سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى حريص نحريص قود أهانيد نحريصة متقضب أهانيد الحاقة دع الله ديخون تأهيد ومقع هاي اسكريد هاي معيار لك قيامة لك مدة ما الحاقة محيط هاي مدة أيضا أهرونت أدع عدد هذا وما أدراك ما الحاقة محاكو أبيتيي مدة حقيقة أهرونت أه ووينين لوينين أرنت هذا كذبت ثمود وعاد بالقارعة وحابين يي قرض لديه جريرة ثمود إي قرض لديه جريرة عاد مدة أيضا أه أي لق الرعم دوران قلبي يالك بن آدنك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أما قرض لديه جريرة ثمود وحلوها لاقي قيلو حدك بحضي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أما قرض لديه عاد وحلوها لاقي ضبيل قبو بان له وحدك بحضي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية وحيا لدوش هذا قلوين كأيقا تضبع هبين إيسيديد مالموض أيام دبيشاس قبو بنيان لي وين باب إيسي وهذا أركيسا قلد أيقا داتي ودوال قربسان أيقا وإق تمرتا مارتين أو رقضي وما عوي مارتين بعضي ومضح قلوك لغاتي فهل ترى لهم من باقية مو أركيسا أما ما أركيسا وح أيقا كهري معناها ولا بابئي وحبك مهرين وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وحائم هذه نيكي لديه جير فرعون يقولون كهراء يقول لدبرغي وحاوي مارتن هلاقود وهاي دبرغ قلت أي قلين دنوب يقفف أي قلين صوبتهد فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية وحالوها لاقي قلوينك إني عاسيين رسوش إلهي إيبانا ووقبتي قواش آد ودرن واسيداس أقلوتا قلوينك حد قدو أيالوغ إيب وقبتا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أنا قبير إيبا مركي أي حد قدوين بيها وان إذن كوحن بارني دونتي ووقتي النبي الله نوح لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وحن إذن كو وحن بارني إن أكوان سقاط إن أكوان إن مارت أنك يلا وحلو وانسقاته وأكو عبر قاتان ذاتك له دقو وحويليه ووحذي له فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هدي لأفوفه صورك أفوفد مرة مركلحة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحال حبارة يا بلكي إي بوره وحال لقي يلا يا بابا إي بربو وحنجرين أكلوتا فيومئذ وقعت الواقعة ما نتا أيضا وحال عاية عددي ويناد قيامتي وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وحاد الدلاع دونه ملا عرارك وحاد الدلاع دونه عرارك ما ننتا أيضا أهنا وعرارك وكوضع إمارة آد وتبردرا وإن أيد الدلاعان آد بأول وليهين ملايك إبعيانك سعودكتا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ملائكة نجيسها عرارك أي كسوهين وحانا حنبارا إلهي عرش جيس ما ننتا إذا سدهد ملك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ما ننتا إذا أيا وحالو بلي دونا دتك إيبا xisaab darteed mana ka qarsoomaysa ayaga xaggooda eebba wax qarsooma. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه. وفكي لسيو حساب تردح ذا كتاب كيس ملك تلغسيو وقوله دونا وارددو هوي أخري كتاب كيه يعني أصوه فرحسن. إني ظننت أني ملاق حسابيه. وحون له دونا وحن أملينا إن لكل دونا حساب إبا سادرت أيام عمل وناس أسوقتي. فهو في عيشة الراضية. وفك كتاب كيس ملك تلغسيي وحن كنولا دونا نولا الآد وقيمة بضل أورال لأكيهاي. في جنة عالية. بيرو إبر واقع آد أسرية أيو أهان دونا لحدودة. قطوفها دانية. beeraha ayaa gurashadooda waa mid sahlan oo dhib uma mari doona. kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fil ayyaami alqaaliya. waxaana loo dhihi doonaa dadka ayaga ah kitaabkooda midigtii laga siiyey cuna oo caba bogaagsi asagoole cabitaankaas iyo cunitaankaas. sababtana waxaa weeye oo aad isku mudateen wixii aad hormarsateen adduunyadii tagtay. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. أم أقبك لغسي كتابك يساب لحظه وحوله دون أسوء على علايا ألا بابأي محالي بودي بكتابك كان. ولم أدر ما حسابيه. محاسي أقرتي وحلي راد حساب أو محامارة إقرتي أو مارت لي كيني. يا ليتها كانت القاضية. وحوليها أسوء على على الله باب أيدي أهلا قيدة محاي أرنتو أها ويسي مدك دائما قيري ذهراء ومحان ولا سوى بحيي. ما أغنى عني مالية. وحوليها أسوء على على الكسي وضع إيما ترين حوله إذا وحبا. هلك عني سلطانية. وحارو مي أوبا بأي حجت كي إيو مدحتين مذيذي أو حبي إيما ترين. قدوه فغلوه. وحوليه دونا إيبا قبط متك أسجع أو حرا لغنتيس إيو مارتي لغيس إسكو حرا. ثم الجحيم صلوه. كدي من وحاج لسان نار تلير هذا الجحيم. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. انت كدي من سلسلة بير الكيد اوية هي تضبات البدن ايا لقليا ودوضا ايا لقليا عقل لا صبحين وانا سلسلة نار اه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم. سببت اللي يلين وحاوي أسق أرمي وإبوين بيدنا إن أرمي. ولا يحض على طعام المسكين. وحاوك رؤوك سيفوبي إن وديدي إن مارت كبور ريو إن لقوذي مساكينتا وحاقوذي وديدي. فليس له اليوم هاهنا حميم. إبو حولي دورا مانت ومسقنا نمتك نوع عاس أه وحقرابة أه وقرقار أوكي هلايو. ولا طعام إلا من غسلين. عنتنا ملح عنت ديسة وعرمك في ناريتك. لا يأكله إلا الخاطئون. من عب ومعن عرمك نوع عاسة إلا كو قففك بدن مويانه. فلا أقسم بما تبصرون. عير أبا وانكل آرانا واحد أركيسان. وما لا تبصرون. إيه واحد أركي نبا. إنه لقول رسول كريم. متك كان القرآن كي أدي ذيسان وهذا الرسول كي وناكسناي هو أبا حقيسك أهالي. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ما أهان قبيالو مد قبيو هذا الكيس ما أهان وحاير انت اسمارت رمين انسان حقا. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ما أهان هذا المد وحشيقا وحاوي كاهنك مد كمارت كتاب قبلوغا ama ayaana seerka waa mid wax sheegaya ala kulli xaal waxa yar wuri eeb maaratin intaas ku waana qaadanaysaan tanzilum min rabbil alamin quraanka tan waxaa laga soo dejiyay eebahaas oo maaratin uun dhammaantiis rabbigood ahaa walow taqawwala calayna bacda alaqaawiil hadduu maaratin nagu yidhaahdo dusha annaga wiirar nabiga ama rasuulka laydiin soo diray hadal macno la'aan ah oo maaratin xagga annaga aan ka ahaanin la'akhadnaa minhu bilyamiin waxaan qabanaynaa buu yidhi eeba midigta ayaan qabanaynaa thumma laqata'naa minhu alwatiin waxaana goyn doonaa kurkiisa oo macnaha waan halaagaynaa buu yidhi laakiin arrintaasi ka suuragal maa nabiga eeba fama minkum min axadin canhu xaajiziin idinkana in ka mid ma ahayn mid ka hor istaagi doona eebo inuu noocaa ku suubiyo wainnahu latadkiratun lilmuttaqiin qur-aanka kan waa waano dadka allaha maaratin ka baqa ayuu u yahay waano wainnaa lanaclamu anna minkum mukadibiin annaga waxaan ognahay buu yidhi eeba inuu idinka mid yahay kuu maaratay beeninaya xaqa ee qur-aanka kan ah wainnahu laxasratun cala alkaafiriin qur-aanka kan wuxuu noqon doonaa shalayto ee baaba gaalada dushooda wainnahu laxaqu lyaqiin